يتعلق بالحلف على الطلاق ويتعلق بتعليق الطلاق بالشروط، هكذا يبوبون باب الحلف بالطلاق أو باب تعليق الطلاق بالشروط. والشروط هاهنا هي الأمور المستقبلة، فمتى علق الطلاق أو العتق أو البيع أو نحو ذلك بشرط فلا يقع ذلك الطلاق حتى يوجد ذلك الشرط. ويكثر تمثيل الفقهاء بهذا الشرط، ويقولون متى علقه بشرط تعلق به ولو أراد نقضه لم يقدر، لأن الشرط تعلق به. فلو مثلا قال إن ولدت امرأتي ابنة فهي طالق، ثم ندم قبل أن تلد وهي لا تزال حاملة، وقال أبطلت شرطي أبطلت طلاقي، ما ينفعه، وذلك لأنه علقه بشيء مستقبل. فإذا ولدت أنثى وقعت الطلقة التي علق بها. وهكذا أيضا إذا علقه بزمان مستقبل، كأن يقول إذا دخل شهر ربيع الثاني فامرأتي طالق وندم قبل انسلاخ هذا الشهر، لم ينفعه ندمه بل تطلق لدخول شهر ربيع الثاني، ولو حاول إبطال الشرط. وكذلك إذا قال متى قدم زيدا فامرأتي طالق، ندم قبل قدوم زيد، ما نفعه ندمه بل يقع الطلاق وقت قدوم زيد. الشرط لا بد أن يكون ملفوظا، ثم قد يكون الشرط فعلا، كأن يقول مثلا إن سافرت بدون محرم فأنت طالق، أو أنت طالق إن ركبت مع أجنبي. وقد يقول إنني أريد الشرط ولم أتلفظ به، في هذه الحال هل ينفعه إذا قال إني أردته ولم أتلفظ؟ إذا قال أنت طالق ثم قال بعد مدة أردت إذا سافرت، فقالت أنت ما أسمعتني هذا الشرط، سمعتك تقول أنت طالق، وسمعك فلان وفلان تقول أنت طالق، فقال إني أريد إذا سافرت بدون محرم أو إذا خرجت بدون رضاي أو ما أشبه ذلك، إنما قلته بقلبي، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. إذا لم يتلفظ بذلك الشرط وادعاه بعدما وقع الفعل، بعدما وقع الطلاق، لم يقبل حكما. وأما إذا لم يسأل وكانت هذه نيته أو دلت على الشرط قرائن فإنه يقبل، وذلك لأن هذا شيء بينه وبين الله لا يعلم ما في قلبه إلا الله. فإذا قال ما طلقتها لهذا اللفظ إلا إذا فعلت هذا الفعل، إذا سمعت أغاني مثلا، أو إذا خاطبت أجنبيا، أو إذا خرجت إلى الأسواق بدون إذن، أو إذا تبرجت وتكشفت للناس، أو هذه نيتي. أنت ما تكلمت بهذا، سمعت فلان وفلان تقول أنت طالق أو امرأتي طالق، ولم تقل إن خرجت، ما أتيت بالشرط. فإذا لا يقبل منه إلا إذا كان ذلك بينه وبين الله، ولم يسمع الطلاق منه أحد إلا امرأته. يقول لا يصح الطلاق إلا من زوج. ذكرنا بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج، فإنه هو الذي يمسك امرأته وقت الوقاع، يمسك ساقها ويمسك عضدها، الطلاق للزوج. فلو طلق عليه أبوه لم يقع، لا يقول امرأة ابني طالق، أو امرأة والدي طالق، أو امرأة أخي، ما يقع الطلاق إلا من الزوج. ذكرنا أيضا بالأمس أن الطلاق له صريح وله كناية. ذكر صريح الطلاق أنت طالق وأنت مطلقة وقد طلقتك وكذلك فارقتك وسرحتك وما أشبه ذلك، هذا صريح. والكناية ما يقع بها الطلاق إلا مع النية. كناية الطلاق هي اللفظ الذي ليس بصريح، مثل اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وانت خليه وانت بريه وانت بائن وانت حره وانت حرج ولست لي بامراه وحبلك على غاربك وامثال ذلك، فهذه محتمله. فاذا كان هناك نيه أو هناك قرينة وقع الطلاق بالكناية. ثم يقول يقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم. الضمير يقطعه الشرط والاستثناء، يقطعه تسبيحا وسكوت. فلو قال مثلا أنت طالق سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إن قمت إن خرجت بطل الشرط وقع الطلاق ولا ينفعه هذا الشرط. وكذلك لو سكت، لو قال أنت طالق ثم سكت سكوتا يمكنه أن يأتي فيه بكلام، وبعد سكوته قال إن ركبت مع أجنبي، لماذا لم تأتي بالشرط ساعة ما نطقت بالطلاق؟ لا ينفعه هذا،

يقول ما أردت طلاقها ولكن أردت تخويفها حتى تخاف من الطلاق وتركب معي، ولكنها تمادت وعصت ولم تركب معه، هل يقع طلاق؟ يفتي شيخ الإسلام بأنه يكفر بإطعام 10 مساكين كفارة يمين، هذا قصده الحظ. كذلك إذا طلب أن يزور أهله وهي معه، هلم فلنذهب إلى أهلي، تثاقلت فقال إن لم تركبي معي وتذهبي إليهم فأنت طالق، يريد في ذلك تخويفها حتى تنتبه له وتطيعه ولا تتخلف، ولكنها امتنعت. هل يقع الطلاق؟ يقول شيخ الإسلام عليه كفارة يمين، وهذا يقع كثيرا من الكثير من الأزواج، فيعتبره شيخ الإسلام يمينا ويعتبره غيره طلاقا معلقا. إذا قال مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق، ما أريد طلاقه ولكن أريد ألا تخرج، أو قال مثلا إن ركبت مع فلان أو إن كلمت فلانا ولو هاتفيا فأنت طالق، ما أريد فراقها ولكني أريد تهديدها حتى لا يقع منها هذا العصيان. فهذا يعتبره شيخ الإسلام يمينا عليه فيها كفارة اليمين ولو لم يكن حلفا صريحا، ولكن كأنه حلف، كأنه يقول والله لتذهبين معي أو لأمنعنك أن تركبي مع فلان أو أن تكلمي أجنبيا أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا حلفا. ولما أفتى شيخ الإسلام بهذا وافقه كثيرون، حتى الخصوم الذين خالفوه في كثير من المسائل الفرعية والأصلية وافقوه على هذه الفكرة، وله رسالة في تعليق الطلاق بشروط وكون ذلك يمينا، طبعت في المجلد 34، ومع ذلك أفردت، طبعت في نسخة مستقلة وعلق عليها وجعل لها مقدمة. وهذا يريح كثيرا من الذين يطلقون، أي يعلقون الطلاق بشرط مستقبل ولا يكون قصدهم إيقاع الطلاق. وأما الشيء الذي ليس باختيارها فإنه على الصحيح يقع به الطلاق. مثلنا في أول الكلام إذا قال إن ولدت أنثى فأنت طالق، فهنا تطلق، وذلك لأنها ليست تختار الذكور ولا الإناث. وكذلك قال أنت طالق إذا دخل شهر ربيع الثاني، فهنا لا يقال إنه تهديد ولا أنه حظ ولا أنه منع فتطلق. وكذلك لو قال أنت طالق إذا قدم زيد من سفره قدومه ليس باختيارها، لا يصلح تهديدا ولا وعيدا، وليس فيه حظ ولا مانع. فكل شيء ليس بإمكانها أن تفعله فإنه يقع ويكون طلاقا معلقا بشرط. وأما الأشياء التي يكلمها وفي إمكانها أن تفعل أو تترك فيعتبرونها يمينا. ويفتي بذلك شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من زملائه، فيقولون إذا جاءهم من يقول إني قلت لامرأتي إن خرجت إلى السوق فأنت طالق ثم ندمت فماذا أفعل؟ يقولون هل أنت تريد الطلاق أو أنت لا تريده وإنما تريد منعها؟ فإذا قال أنا أريد امرأتي ولا أرغب فراقها ولكني أردت أن تمتنع وأردت أن تترك هذا الخروج، فيقولون إذن عليك الكفارة. أما إذا قال إني عازم على الطلاق وأريد أن يكون هذا آخر عهدي بها خروجها أو مكالمتها ولا أريدها بعد ذلك، أنا أريد طلاقها ولكن يتوقف طلاقها على هذا الفعل، فهنالك تقع الطلقة أو الطلقة. بعد ذلك يمثل أتى بأمثلة، إن كلمتك فأنت طالق فتنحي أو تحققي أو نحو ذلك، طلقت، وذلك لأنه كلمها. أليس قوله تحققي كلام أو تنحي؟ طلقت، وذلك لأنه علق الطلاق بكلامه ومع ذلك أوقع الكلام فتطلق. هذا على قول الجمهور أن التعليق يقع به طلاق، وأما على قول شيخ الإسلام فإنه لا يقع ويكون يمينا إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد منع نفسه أن يكلمها في هذه الحال كلاما مطلقا. إذا قال إن بدأت في بالكلام فأنت طالق، يعني إذا ابتدأتك بعد هذه الجملة، لكنها قالت له إن بدأتك به فعبدي حر، انحلت يمينه، وذلك لأنه ما بدأها بل هي التي بدأته بقولها إن بدأتك به فعبدي حر، فلا تطلق حيث أنها هي الذي بدأته. وأما هي فتبقى يمينها، فإذا كلمته بعد ذلك عتق عبدها لأنها بدأت بعد هذا الكلام. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو نحو ذلك فأنت طالق، خرجت إلى السوق أو إلى الأندية أو إلى الاستراحات أو أماكن اللهو بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، فهذه المرة ما تطلق، لكن خرجت بعد ذلك بغير إذني أو أذن لها ولم تعلم بالإذن وخرجت بغير إذن أو بغير علم منه بإذنها، في هذه الحال تطلق. المرة الأولى أذن، والمرة الثانية ما أذن أو أذن ولم تعلم. أما إذا أبطل كلامه وقال قد أبطلت كلامي، قد أذنت لك متى شئت، فإنها لا تطلب. وإن علقه على مشيئتها تطلب بمشيئتها غير مكرها. إذا قال أنت طالق متى شئت، فإذا قالت قد شئت أنا أريد الطلاق أنا أشاء الطلاق، طلقت، لأنه علقه على فعل لها، وهذا الفعل لا يعرف إلا من قبلها. فإذا قالت قد شئت الطلاق أو قد أردته ولست بمكرها، أما إذا أكرهها أبوها وقال إنه أراد طلاقتي أطلب منه الطلاق، قولي إني قد شئت، وإلا ضربتك، وإلا أوجعتك، أو قال له أخوها، قاله أخوها لها فأكرهها على أن تقول إني قد شئت الطلاق. فها هنا مكرها، وتقدم أن الإكراه يمنع وقوع الطلاق. إذا طلقه، إذا علق الطلاق بمشيئة اثنين فلا تطلق إلا بمشيئتهما جميعا. فإذا قال أنت طالق إذا شاء أبوك وأمك، فقال أبوها أنا قد شئت، وقالت أمها أنا لا أشاء، أنا لم أشاء ولا أريد أن تطلق، ما تطلق، لأنه علقه على مشيئة اثنين، وكذلك على مشيئة أخويها أو أختيها. إذا شاء أحدهما وقال أنا أريد أنها تطلق، فقال الآخر أنا لا أريد، فلا يقع الطلاق إلا بمشيئتهما جميعا. وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلقه الحال، وذلك لأن مشيئة الله خفية، والله تعالى يشاء كل ما في الوجود. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله طلقت الحال، وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله أو أعتقتك إن شاء الله، فمتى يعتق؟ يعتق في الحال، لأن كل ما وقع فإنه يكون بمشيئة الله تعالى. ذكر المؤلف بعد ذلك أمثلة من اليمين، أمثلة من الكلام الذي هو حلق، وذلك لأن كثيرا من الطلاق يعتبرونه حلفا، فأتوا بهذه الأمثلة. المثال الأول: إذا حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب، في هذه الحال هل يحنث؟ لا يحنث، لأنه ما فعل المحلوف عليه. ومثله الطلاق، لو قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار، فأدخلت رأسها أو وقفت فوق الطاق، الطاق الذي هو الباب، إذا فتح وقفت تحت الطاق ما تطلق، ما حصل الدخول. وكذلك لو قال والله لا أخرج من هذه الدار اليوم، فأطل من النافذة أخرج رأسه أو نحو ذلك، أو وقف في الطاق في طاق الباب فلا يحنث. وكذا لو قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار في هذا اليوم فأنت طالب أخرجت رأسها من نافلة أو من الباب أو وقفت في طاق الباب فلا تطلق. وكذلك إذا أخرجت يدها مع الباب أو مع النافذة إذا حلف ألا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا بعضه من غزلها وبعضه من غيره. غزلها هو الذي تحوكه. كان النساء يغزلن الصوف وإذا غزلنه نسج ثيابا أو فرشا أو بيوت شعر أو نحو ذلك. إذا قال والله لا ألبس ثوبا من غزلها لبس ثوبا بعضه من غزلها وبعضه من غيره ما يحنث. وكذلك لو قال إن لبست ثوبا من غزلها فهي طالق لبس ثوبا بعضه منه فلا تطلق. إذا حلف لا يشرب ماء هذا الإناء. إذا كان الإناء فيه ماء فقال والله لا أشرب أو لأشربن ماء هذا الإناء. فإذا شرب جاره وقد حلف ألا يشربه لم يحمل. وإذا حلف أن يشربه حلف أن يشربه وشرب بعضه حمل. فإذا شربه كله لم يحمل. وكذا الطلاق. أنت طالق إن شربت ماء هذا الإناء لا تطلق إذا شربت نصفه أو ثلثه لأنه علق الطلاق على شربه كله. أما إذا قال أنت طالق إن لم تشربي ماءه فإذا شربته كله لم تطلق وإن شربت بعضه طلقت. إذا قال والله لآكلن هذا الرغيف أو والله لألبسن هذا الثوب أو هذه الفلة فلا يضر إلا إذا فعله كله ما لم يكن له نية. فعله كله أن يأكل الرغي كله لو أكل بعضه حنف. وكذا لو حلف على امرأته إن لم تأكلي هذا الرغي فأنت طالق فأكلت نصه طلقت أكلته كله لم تطلق. أو قال أنت طالق إن أكلت الرغي أكلت نصه لم تطلق أكلته كله طلقت. وهكذا إذا قال أنت طالق إن لم تشرب هذا الماء شربت نصه فإنها تطلق شربت كله لا تطلق. أنت طالق إن شربت هذا الإناء إن شربته يعني كله إذا كان له نية فإنها تنفعه نيته كما لو لم يكن يتصور. لو قال مثلا لو قال إن لم تشربي ماء هذا النهر فأنت طالق معلوم أنه لا يتصور أن الإنسان يشرب ماء النهر الجاري لا يتصور أن يشربه كله، فعلى هذا إذا شربت منه فإنها تطرق، لأن القرينة تدل على أنه لا يريد شربه كله. وكذلك مثلا لو كان الطعام كثيرا، إذا ذبح مثلا كبش وقال إن لم تأكلي هذا الكبش فأنت طالب، يريد بذلك إن لم تأكلي منه، لا يريد أنها تأكله كله، فإن هذا متعذر. ذكروا أنه يعذر إذا حلف المحلوف المحلوف عليه فعله ناسيا أو جاهلا، إلا في طلاق وعتق. فإذا مثلا قال إن لبست هذا الثوب فامرأتي طالق ولبسه، وقال إني نسيت، إني نسيت أني علقت الطلاق على لبسه، هل يقبل قوله؟ لا يقبل، بل يقع الطلاق. وذلك لأنه ادعى شيئا خفيا. فنحن نعامله بالظاهر فنقول تطلق المرأة. وكذلك العتق، لو قال إن لبست هذا الثوب فعبي حق، ثم لبسه وقال إني نسيت أو إني جاهل أنه هو الثوب الذي حلفت عليه، جهلته، يعتق العبد. وذلك لأن الطلاق والعتق فيهما حق لآدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلأجل ذلك يقع الطلاق ويقع العتاق، بخلاف اليمين فإنها لا تقع. ومعنى ذلك أنه لو قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم لبسه ناسيا فلا يحمل، والله لا أركب هذه السيارة ثم ركبها ناسيا اليمين أو جاهلا أنها السيارة التي حلف عليها، فإنه لا كفارة عليه. وما ذاك إلا أنه معذور بالنسيان وبالجهل، لأن الناس معذور. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا حلف أنه لا يركب فركب، أو حلف أنه لا يشرب فشرب، وقال إني ناسي أو جاهل، قبل قوله ولم يلزمه كفارة. وإذا طلق أو اعتق أنه لا يركب، إن ركبت فامرأتي طالق، إن شربت فامرأتي طالق أو عبدي حر، فشرب الماء أو ركب البعير أو أكل من اللحم الذي علق عليه طلاقا، ففي هذه الحال يقع الطلاق. ولو قال إني ناسي، ويقع الأتار ولو ادعى النسيان، لأنه ينكر حقا لغيره. يقول وينفع غير ظالم تأويله. التأويل هو ما يسمى بالمعاريض أو تأويل الكلام،

كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير يعني بالذكر، يعني أنهم بعد السلام يسبح هذا ويستغفر هذا ويهلل هذا ويكبر هذا ويحمد هذا، فيجتمع من رفع صوت كل منهم أن الصوت الأصوات تجتمع فيسمعها البعيد، يسمعونها وهم خارج المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، هل يصح الاستثناء في هذه الحال؟ وكم تطلق الزوجة؟ أرسونا مأجورين. لا يصح الاستثناء إلا النصف وأقل، وحيث أن نصف الثلاث واحدة ونصف والطلاق لا يتنصف فإنها تطلق اثنتين، حيث استثنى اثنتين فلا يصح الاستثناء واحدة. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قولهم بالرفاء والبنين، وما حكم هذه المقولة؟ كانت هذه تبليكات جاهلية، يتزوج أحدهم يقولون بالرفاء والبنين، يدعون له بالرفاء الذي هو النعمة والسرور، وبالبنين الذين هم الأولاد الذكور. جاء الإسلام للتبريك، وكأنه كره تلك الكلمة التي هي كلمة جاهلية، فأمر بالدعاء له بالبركة بقوله: بارك الله لك أو لملابسات ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: لي أخت تأخر زواجها، وأنا أرغب أن أعرضها على أحد الشباب الصالحين من طلبة العلم، ولكنني متردد لأنها ليست على مستواه من الصلاح، فهي تسمع الغناء وتنظر إلى الأفلام مع أنها محافظة على صلاتها وبرها بوالديها، فهل أقدم على هذا الموضوع أم لا؟ لأنني أخاف أن أظلم هذا الشاب إن تزوجها، وأخاف أن يتزوجها غيره من الفساق إن لم تتزوجه. أفتونا مأجورين. الأصل أنها لا يجوز تزوجها إلا برضاها، ولكن إذا وكلت أخاها مثلا وقالت: لك أن تختار لمن تراه مناسبا، وناسب أنه رأى شابا صالحا من الصالحين، فله أن يعرض عليه، ومع ذلك يلتمس رضاها ويقول: إني قد طلبت فلان فوافق، فإن رضيت وإلا فلا إكراه. وكذلك أيضا يستأذن أبويه ويذكر لهم خصال هذا الشاب، فأما حبسها حبسا طويلا ورد الأكفاء عنها فلا يجوز. أما إذا علم بأنها غير صالحة فلا يعرضها على الصالح، عليه أن يخبره ويقول: إنها نشأت على سماع له وغنى، ولكن لعلها أن تتوب، وعليه أيضا أن ينصحها قبل ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول أنت طالق ثم استغفر الله؟ أفتونا مأجورين. إذا قال أنت طالق ومكع الطلاق، فأما استغفاره أو ندمه قوله قد ندمت فلا ينفع. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت إذا كلمتك طالق ولم يكلمها بعد ذلك، وسافر ورجع بعد شهر ثم قال لها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردت عليه السلام، فهل تطلق إذا كانت نيته التهديد بسبب خلاف بينهما؟ أجيبون مأجورين. إذا كان يعني بكلامه متى كلمتك جميع الكلام حتى السلام فإنها تطلق بالسلام، وأما إذا

لنرى كما ذكرنا كما ذكر في المتن أنها لا تطلق لأنه ظنها امرأته وليست امرأته وظن أنها خرجت بدون إذنه فلم يقع الطلاق لأنها ما خرجت لا عصة عليه. وهذه السائلة تقول امرأة قال لها زوجها أنت طالق إذا رآك رجلا في أحد الأعراس ثم في ذلك العرس فتح الباب فجأة وكان هناك أو فتح الباب فجأة وكان هناك أحد الرجال ولا تدري هل رآها ذلك الرجل أم لا فهل تطلق؟ نرى أن هذا أيضا منع لها عن رؤية الرجال والنظر إليهم فإذا كان يقصد بذلك حظها على التستر والاحتشام ومنعها عن النظر إلى الرجال سواء في الأفراح أو في غيرها كفاه كفارة يمين. وهذا سائل يقول ما رأيكم حفظكم الله بالزواج بنية الطلاق؟ يختار أكثر العلماء أنه جائز إذا تمت الشروط ولم يكن هناك تحديد مدة. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.